بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب قرأنا فيه وبينا هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ووصل بنا الكلام عند القاعدة الحادية عشرة. القاعدة الحادية عشرة، الشيخ رحمه الله يعني أورد فيها ما يقرب من 70 قاعدة، وهذه القواعد فيها ما هي قواعد حقيقة، قواعد يعني على المصطلح المعروف قواعد تفسيرية، قواعد تفسير، وفيها ما هو يعني قريب من القواعد وقد يستنبط منه شيء من القواعد، وهي قد تكون فوائد أو استنباطات قرآنية. طيب، القاعدة التي بين أيدينا، يقول المؤلف رحمه الله: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. يقول الشيخ: هذه قاعدة تفسيرية مهمة جدا، أن اللفظ القرآني والألفاظ القرآنية لها دلالات، وهذه الدلالات قد تكون دلالات مطابقة، تسمى دلالة المطابقة، بمعنى أن اللفظ يدل على كذا مطابقة، وقد يتضمن هذا اللفظ قد يتضمن يعني دلالة تضمن يتضمن أشياء أخرى تندرج تحت اللفظ، وكذلك أيضا هناك دلالة أخرى وهي دلالة الالتزام، دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم، وهو أن من لازم هذا اللفظ أن يكون كذا وكذا وكذا. وهذه ذكرها الأصوليون، وهي قاعدة أصولية تفسيرية ذكرها الأصوليون في أنواع الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم أو التلازم. طيب، قبل أن أدخل في كلام المؤلف وقراءة كلامه، مثل ما ذكرنا لكم دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، فنعطيكم مثال يوضح قبل أن ندخل في الأمثلة القرآنية، مثال يذكره الأصوليون والذين يتكلمون عن القواعد الفقهية، يذكرون مثالا من الواقع، فيقولون مثلا: البيت، هذا اللفظ لما تقول البيت هذا يدل دلالة مطابقة على أي شيء؟ لما تقول هذه دار وهذا بيت وهذا منزل، يدل مطابقة على أي شيء؟ يدل على احتوائه على السقف وعلى السقف وعلى الجدران وعلى الغرف والحجرات ونحو ذلك، فهذه تسمى دلالة مطابقة. بالبيت لما تقول إنسان: عندي بيت، أو أدخل البيت، أو اشتر هذا البيت، هذا يتضمن احتواء البيت مطابقة على هذه الأمور. لا يمكن أن يكون بيت ليس له سقف، ولا يمكن أن يكون بيت ليس له جدران وليس فيه غرف، هذا ما يسمى بيت. هذه تسمى دلالة التضمن. طيب، دلالة التضمن، ثم عندنا هي دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. طيب، بعدين دلالة التضمن، دلالة التضمن يعني لو قال الشخص: عندي بيت، يعني وأراد السقف مثلا أو أراد الجدار، فإن نقول أن هذا يتضمن يعني هدرات اللفظ على جزء من معناه الذي وضع له. فالبيت مراد به السقف ومراد به الجدران، فإذا قلت هذه بيت فهذا يعني هذا يتضمن لما نقول دلالة التضمن غير دلالة المطابقة. المطابقة مثل ما ذكرناها، البيت يحتوي على كذا وكذا وكذا، هذا مطابقة. دلالة التضمن أنه يتضمن الجدار، يتضمن، وإذا قلت مثلا الجدار يتضمن الجدران، تتضمن سقف، والسقف يتضمن الجدران، فهذا يسمى التضمن. يعني التضمن أن تذكر شيئا من أفراد هذا الشيء المذكور. فقولك مثلا الدار أو البيت، إذا ذكرت شيئا من أفراده فهذا يتضمن نقول هذه دلالة التضمن، لأن هذه الأفراد يعني تندرج تحت هذا المعنى، فتتضمنها هذه اللفظة. لفظة الدار تتضمن الجدار، تتضمن السقف ونحو ذلك، هذا يسمى دلالة التضمن. أما الالتزام فهو معنى خارج اللفظ، يلزم منه اللفظ. فمثلا لما تقول كلمة السقف لا يدخل فيه الحائط، لما تقول سقف لا يدخل الحائط في السقف، السقف شيء والحائط شيء، لكن يلزم من وجود السقف الحائط، يلزم من وجود السقف الحائط، لا يمكن أن يقوم السقف بلا حائط. فهذه دلالة الالتزام. يعني هذا يذكره الأصوليون في البيت، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة المطابقة. ويمكن أيضا نحن دائما نجد أن أهل العلم يستدلون بهذه الدلالات غالبا في أسماء الله الحسنى، والشيخ السعدي ذكره في تفسيره وذكره هنا. فيقولون مثلا يعني في أسماء الله الحسنى، يقولون من أسماء الله الحسنى الخالق الذي يخلق الشيء، يوجده من العدم، هذه تسمى دلالة المطابقة. دلالة التضمن وجود الخلق الموجود، هذا يعني دلالة التضمن. يعني لما تقول خالق وهناك خلق موجود، هذه دلالة تضمن. والخالق لا بد أن يكون عالما قادرا، ولا يمكن أن يخلق وهو لا يعلم، ولا يمكن أن يخلق وهو لا يقدر، فهذه تسمى دلالة الالتزام. فيلزم من كونه خالقا أن يكون عالما بالخلق، قادرا على الخلق. ولذلك دائما نجد في القرآن تختم الآيات التي تتعلق بالخلق بالعليم القدير، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وهو العليم القدير، وهكذا. هذه واضحة جدا، واضحة في المثال. طيب، إذا اتضح لك هذا الأمر نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله. يقول هذه قاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، هذه تستدعي هذه الأمور. قال: فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أنزل القرآن هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. الشيخ كأنه يركز على دلالة اللزوم. يقول الشيخ، يقول أن المفسر عليه أن يراعي ما تدل عليه الألفاظ دلالة مطابقة، وهذا واضح أنك تأتي باللفظ وتأتي بمعنى، فهذه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. فتقول الخالق الذي يخلق، والرازق الذي يرزق، هذه دلالة مطابقة. زين، قال وما دلت عليه وما دخل في ضمنها فعليه، فتقول الخالق الذي خلق الخلق، والرازق الذي رزق الخلق، فهذه تسمى دلالة تضمن. قال فعليه، إذا عرف المفسر أن الألفاظ لها دلالات مطابقة وتضمن، فينبغي له أن يعلم أن لها أيضا دلالة التزام. يقول أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. يقول الشيخ ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. قال والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني. إذا فهمت اللفظ ما يحتويه من معاني، بعد ذلك يقول فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها. شوف، يقول فكر في الأمور التي توقف عليها، هذه تسمى دلالة التضمن، ولا تحصل بدونها، هذه ترى دلالة التضمن، وما يشترط لها. ولذلك قال وكذلك فكر فيما يترتب عليها، هذه دلالة التزام، وما يتفرع عنها، هذه دلالة التزام وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة أعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل بأمثلة توضحه، أو لنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. يعني الشيخ الآن يقول لك لابد من كل لفظ له دلالة مطابقة وله دلالة تضمن وله دلالة التزام، فعلى المفسر أن يغوص ويستخرج المعاني الدقيقة في آيات القرآن الكريم ليظهر لنا هذه الدلالات. الآن يذكر لنا مثالا، يقول منها في أسمائه الحسنى، ها بدأ بالأسماء الحسنى هي التي يظهر فيها كثيرا. يقول في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، قال فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة، هذه تسمى دلالة مطابقة، وساعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد في وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته، هذه دلالة التضمن، من رحمته طرفة عين. قال عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته، هذا تسمى دلالة الالتزام، لأن الرحيم لابد أن يكون حيا قال وقادرا. قال وإحاطة علمه، قال وكمال إحاطته يدل على كمال وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله، هذه دلالة الالتزام. قال ثم استدلت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. يعني يقصد أن هذه من لوازم الرحمة أن يكون شرعه نورا ورحمة. يقول هذا مثال الأول، ثم ساق مثالا آخر فقال ومنها قول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقل فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، هذا يسمى دلالة المطابقة. يقول استدلت لذلك على وجوب حفظ الأمانات تضمن وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، وهذه دلالة المطابقة. يقول استدلت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، لا بد أن يكون عالما. كيف يعني يحكم وهو يجهل الحكم؟ هذا يلزم منه أن يكون عالما. الشيخ يركز على دلالة الالتزام. فمثل المثال الأول، يقول إذا كان الله يأمرك أن تؤدي الأمانات ففي هذا يعني يأمرك أن تحفظ الأمانات ولا تضيعها ولا تتعدى عليها. هذا هو، هذا يلزم منك. قال هنا بعدها، وقال فإن كان حاكما عالما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهلي وحكما من أهليا، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. كيف يكون حاكما بين الزوجين وهو لا يعرف أحوال الزوجين؟ يلزم من ذلك أن يكون محيطا عالما فاهما في حال الزوجين. قال وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، من المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه؟ ما يمكن. لا بد أن يكون عالما بالشيء حتى يمتثل أو يدع الأمر الذي يعرفه. وكذلك أمره سبحانه وتعالى لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. كيف تأمر بالمعروف وأنت لا تعرف المعروف؟ وكيف تنهى عن المنكر وأنت لا تعرف ما هو المنكر؟ فيلزم من ذلك معرفة المنكر، ويلزم من ذلك معرفة المعروف. قال يتوقف على ذلك العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. يعني يقصد يقول العلم بالإيمان، أن تعلم الإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام. كيف تقوم بالعمل الصالح وأنت لا تعرفه؟ كيف تصلي وأنت ما تعرف الصلاة؟ كيف تزكي وأنت ما تعرف أحكام الزكاة؟ كيف تحج وأنت ما تعرف أحكام الحج ولا تعرف الركن من الواجب من السنة؟ ما تعرف ثم تحج. هذا يعني يلزم من إتيانك بفريضة الحج أن تكون عالما بأحكامه. وهكذا يقول من ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك؟ قالوا من ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به. يعني يقول كيف يعني أنت تمتثل الجهاد وأنت ما تعرف طريقة الجهاد وما يلزم ما يتم الجهاد إلا به، مثل تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه مطابقة. كيف تعد له أدوات الجهاد؟ قال فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. يقول ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. يقول استشهاده أو طلب أو جعلهم شاهدين على توحيده، يعني أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، الدلالات مطابقة تدل يعني تدل باللزوم على عدالتهم، وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب، يعني على من كذب. قال: ومن ذلك السؤال، سؤال عباد الرحمن. الشيخ لا يزال يذكر أمثلة توضح هذه القاعدة. يقول: ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما. يقول: كيف تسأل الله أن يجعلك للمتقين قدوة وإماما وإماما؟ قال: يقتضي ذلك سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به. كيف تكون إماما وقدوة للناس وأنت ما تعرف ما هي الإمامة وما الذي يلزم من هذه الإمامة؟ قال: ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة. لا بد أن يكون عالما ويكون عاملا ذا خلق نبيل، فكيف يكون قدوة وهو ليس عنده علم ولا عمل ولا أخلاق؟ لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له، ولما لا يتم إلا به. هذا الالتزام، هذا الالتزام. يقول: كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار، فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذا إلى هذه ويبعد عنها من هذه. لا يزال الشيخ يسوق أمثلة تدل على دلالة اللزوم أو الالتزام. يقول: ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح، أمر بالصلاح بأن يكون الإنسان صالحا، والإصلاح بأن يصلح. قال: وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، داخل يعني دلالة التضمن وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير منه، وأنه يجب تحصيل كل هذا اللازم، تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يقول: من ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال. يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة والقوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. يقول: كل هذه دواعي وأسباب للتحريض على الجهاد. قال: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها. كيف تبلغ الناس الأحكام الشرعية وكيف تذكرهم بها وكيف تعلمهم؟ قال: كل ذلك، قال: فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام للمكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس. يقول: لابد أن يكون إذا أردت أن تبلغ الأحكام الشرعية أن تكون عالما بها وتذكر الناس أن تكون عالما بذلك. يقول: يدخل بذلك الأسباب كثبوت الأهلة بالصيام، الصيام لا يثبت إلا برؤية الهلال، والفطر والحج وغيره. قال: إبلاغها. يقول: كيف نثبت للناس أن الهلال رؤي وأن غدا هو صيام؟ كيف نثبت ذلك؟ قال: إبلاغها بالأصوات، بحيث أنه يعلن عنها بالصوت، بالصوت برفع الأصوات في الطرقات وفي المساجد، والرمي. يقول: إطلاق النار والرمي المعروف أنها يرمى إذا سمعت المدافع والرمي، دل ذلك على ثبوت الشهر. قال: وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات، يعني الوسائل الجديدة. الشيخ يذكرها كانت في زمانه البرقيات، الآن وسائل الاتصال الموجودة ووسائل التواصل هذه موجودة الآن، يعني هي سبب وطريق إلى إثبات هذه الأمور. قال وكذلك يدخل في كل من بكل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحالبة كمكبرات الصوت ونحوها. قال فحدوثها لا يقتضي منعها، يعني كونها حادثة لا يقتضي منعها، وكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا. يقول القرآن يرد ويأتي بما تشهد العقول به، قال أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، أحيانا يرد بأشياء لا تهتدي إليها العقول. قال وأما وروده بما تحله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، ما يمكن أن يأتي في القرآن شيئا العقول تحيله وتستبعده. قال فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك فيها في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق. كأن الشيخ ركز على أن يعني أسباب نشر الخير وأسباب نشر العلم وتوصيل هذا الدين وإيصاله إلى الناس بكل وسيلة جديدة لا يمنع. يعني مثلا المراكب الحديثة يدل القرآن على إباحتها، قال سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فدل على يعني أصول القرآن ودلالات القرآن العامة تدل على جواز ذلك، وأنها لا تمنع الناس من استعمالها من هذه المخترعات الجديدة والصناعات الجديدة. فالفلك تحمل الناس والإبل تحمل الناس، وما يحدث من مراكب جديدة تحملهم كالطائرات والقطارات والسيارات ونحو ذلك، كل ذلك داخل لا يمنع. وخذ من الأمثلة الكثير والكثير. فالشاهد من هذه القاعدة حتى نعود إليها أن كل لفظ في القرآن له دلالة تضمن وله دلالة مطابقة وله دلالة تضمن، يعني مطابقة أن لفظ يطابقه لفظ آخر أو المعنى يطابق اللفظ، ويتضمن هذا اللفظ أشياء تندرج تحته، ويتضمن أشياء تلزم من وجوده. هذا المقصود بالقاعدة هذه، وهي في الحقيقة قاعدة مهمة جدا تعين المفسر على فهم القرآن ودلالات القرآن. والقرآن بألفاظه له دلالات بعيدة، لابد أن يستشعر المفسر هذه الدلالات التي تدل عليه هذه الألفاظ، إما دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام كما ذكره الأصوليين. وبهذا ننتهي من هذه القاعدة، وهي القاعدة 11، والشيخ ركز على دلالة الالتزام، والله أعلم.